وصية إلى علي الدوابشي. يا علي يا علي يا حبيبي، كان يمكن أن ترضع ثدي أمك الجاف على مهل، على مهل يا علي. إن سألك قاضي الرب ما الذي جاء بك مبكرا، قل أفزعتهم زفراتي فأصيبوا بهستيريا الحرب.